بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا حديث أخذ منا بعض مجالس اليوم نختمه إن شاء الله. بلغنا إلى مراجعة حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة من عائشة رضي الله عن الجميع، فكان من عواقب ذلك وأن راجعت حفصة مرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سبق أن ذكرته عائشة، فرد ذلك عليها. كان من عواقب ذلك أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنها: ما كنت لأصيب منك خيرا قط. فما أصابت خيرا منها هنا، لأن بسبب إشارتها واجهها النبي صلى الله عليه وسلم بما واجهها به من الكلام. ولعلها ذكرت أيضا قصة المغافير، فإنها أيضا لم يحصل لها خير بسبب عائشة في تلك القصة. يعني ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتوطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير. المغافير جمع مغفور. المغفور تعلمون أن بعض أنواع الشجر إذا ذبحته هكذا جرحته خرج منه سائل، كان الناس بعضهم يقول يخرج منه حليب. وكانت عندنا شجرة هنا قريبة من المسجد، أكثركم ما أدرك هذا، يعني المسنون مثلي أدركوا. كنا لما كنا صغار وقد قطعت، قيل ذكر في ذلك الوقت وشاع أنه خرج منها دم. هذا المغفور مثل هذا السائل، نوع من الشجر إذا ذبح إذا جرح خرج منه هذا السائل الذي اسمه المغفور. هذا السائل طيب الذوق جدا لكنه كريه الرائحة. فلذلك توطأت عائشة وحفصة أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد منك ريح مغافير. وهما تعلمان أنه يمكث عند زينب بنت جحش يشرب عندها عسلا، ويتريدان أن لا يمكث النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فقالت فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولا أعود له. فأنزل الله قوله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، إلى آخر الآيات، إلى أن يقول الله تعالى عانيا حفصة وعائشة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهذه القصة أيضا لم تصب حفصة

وروى ابن عساكر أن عبيد الله هذا دخل على عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا في داره في الفتنة المشهورة، فقال له: إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى، والذي يصلي بالناس إمام فتنة، ونحن نتحرج أن نصلي معه. فقال عثمان رضي الله عنه لعبيد الله بن عدي، قال له: إن الصلاة أحسن ما يعامل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ومات عبيد الله بن عدي بالخيار 95. نعم. أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره. عبيد الله بن عدي بن خيار يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. عبيد الله بن عدي بن خيار قلنا لم يدرك الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في عهده نعم، لكنه لم يدرك الأخذ عنه ولا سمع منه، فهذا مرسل. وقد صح موصولا عند أحمد وغيره عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن رجل من الأنصار حدثه بهذا، وأبهم الصحابي لم يذكر اسمه، وإبهامه لا يضر لأنهم كلهم عدول. نعم. على أنه قد ورد اسمه هذا الصحابي المبهم في بعض الطرق، وهو عبد الله بن عدي الأنصاري رضي الله عنه. نعم. أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، هكذا في أكثر رواية الموطأ، بين ظهراني الناس. ورواه في رواية الباجي أبي الوليد بين ظهري الناس، بين ظهراني جمع، بين ظهري ثنى. وقال قاضي عياض رحمه الله رواه بين ظهري الناس، هكذا رواه الباجي وابن عتاب وبعض أشياخنا، والجمهور بين ظهراني الناس. والعرب تقول: فلان بين ظهراني الناس، وبين ظهري الناس، وبين أظهر الناس، معنى أنه وسطهم، كأنه بين ظهراني الناس، كأن ظهرا منهم أمامه وظهرا وراءه، فهو مكتنف من جوانبه بأظهر الناس. إذا كنت جالسا وظهر من أمامك إليك، ما معنى هذا؟ أنه يرى، أنت ترى ظهره، وهذا الذي خلفك ظهره إليك، وهذا الذي هنا ظهره إليك، وهذا الذي هنا ظهره إليك. معنى هذا أنهم يحرصونك من أطرافك كلها فلا يخلص إليك، هذا معنى بين ظهرانيه. ثم أطلق هذا اللفظ على من كان وسط قوم. أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره. قال ابن عبد البر: الرجل الذي جاء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عتبان بن مالك، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله فيما نستقبله من الأحاديث إن شاء الله. إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به. الآن هم النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس، معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ناس كثير، فجاء رجل فسار النبي صلى الله عليه وسلم دون الناس. معنى هذا أنه يجوز للرجلين أن يتسارا دون الجماعة، يجوز للاثنين أو أكثر أن يتناجوا دون جماعة، وإنما المكروه أن يتناجى الاثنان أو جماعة دون الواحد، أن يكونوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة فيتناجوا جميعا دون واحد، هذا مكروه. أما إذا كانوا كثيرين وتناجى اثنان أو أكثر دون جماعة فهذا لا كراهة فيه، لهذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم ساره رجل والناس معه ولم ينكر ذلك. وقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك يحزنه. إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سار ذلك الداخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدر ما ساره به، لأنه سرار، حتى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بما ساره به الرجل. من هذا؟ معناه أنه يجوز أن يجهر بما أسر به إليك، يجوز أن تجهر بما أسر به إليك إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ولا يقال هذا سر وقد أفشاه ولا يجوز إفشاء السر. لا، إنما لا يجوز إفشاء السر إذا لم يقتضي الشرع إفشاءه، أما إذا اقتضاه كما هنا جهر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ضير في إفشاء ذلك السر. نعم، بل لا يسمى إفشاء. إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. هذا الذي أسر به الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. المنافق هو من أظهر الإيمان وأبطل الكفر، مأخوذ من الدخول في النفاق، لأن من دخل في النفاق استتر فيه، فكذلك هذا يدخل في الإسلام سترا لكفره. وقيل لا، إنما اشتقاقه من نافقاء اليربوع. اليربوع تعرفونه؟ اليربوع هذه عندها شي اسمية عندنا؟ اليربوع عرفتيه؟ يكون في الصحراء. أحسنت. اليربوع هذا دويبة صغيرة مثل الفأر، لها رأس كالفأر ولها ذيل كالفأر، لكن رجليها طويلتين فيهما طول، هذه تسمى اليربوع. المصريون يقولون الجربوع لأنهم يشتمون بها، يقول الجربوع هو ذاك فار، حنقول بصير الطب ولا الفار. هذا اليربوع إذا حفر جحره فإنه يحفر فيه حفرا فيه مكر. ماذا يفعل؟ يحفر حفرة المدخل إليها ظاهر، وهذا المدخل الظاهر تسميه العرب القاصعاء. ثم إذا حفر خلص إلى جهة أخرى فيحفر إلى أن يبقي قشرة رقيقة من الأرض. هذه القشرة الناظر إليها يحسبها كغيرها من سطح الأرض، لأنه ولكنها هي قشرة رقيقة. فماذا يفعل هو هذا النافق، هذا اليربوع؟ هذه الجهة التي يكتم المنفذ منها تسميها العرب النافقاء، والجهة الظاهرة تسمى العرب القاصعة. فإذا جاء الصائد ليصيد اليربوع، من أين يصيده؟ من القاصعة، لأنها هي التي تظهر له. ماذا يفعل اليربوع؟ يهرب، فيخرج من أن يضرب بأنفه تلك القشرة الرقيقة من الأرض ويخرج من النافقاء فيهرب. أخذ المنافق من هذا، من نافقاء اليربوع التي يكتمها ويظهر القاصعة، فكذلك المنافق يكتم الكفر ويظهر الإيمان. قال الجاحظ وغيره: لم يكن المنافق في الجاهلية يطلق على من أبطن الكفر وأظهر الإيمان، لكن الباري سبحانه وتعالى اشتق له هذا الاسم من هذا الأصل من نافق اليربوع. لماذا؟ قال: لأنه لما أظهر الإيمان وأبطن الكفر وورى بالشيء عن الشيء ودخل في المكر والخديعة وأوهم الغير بغير بضد ما هو عليه، أشبه في هذا الفعل اليربوع. إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. قال ابن عبد البر، هو لم يذكر من هذا الرجل الذي استؤذن في قتله، من هذا الذي هو من المنافقين واستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله. قال ابن عبد البر: الرجل الذي هو من المنافقين والذي جرى عليه هذا الكلام هو مالك بن الدخشم. مالك بن الدخشم هذا صحابي، هكذا قال ابن عبد البر، قال هو ما فلان الذي جرى عليه الكلام والذي هو من المنافقين ومالك بن الدخشم، هكذا قال ابن مالك في ابن عبد البر في التمهيد. وقد استدل بحديث، هذا الحديث روى مروي في الكتب، رواه الشيخان وسيأتي بعضه في الموطأ، رواه الشيخان عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال أصابني بعض الشيء في بصري فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من شاء الله من أصحابه، قال وهو يصلي في منزلي وهم يتحدثون بينهم، فأسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشم. الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت عتبان بن مالك، والصحابة رضي الله عنهم يتحدثون بينهم عن المنافقين وما يلقونه منهم من الأذى وما يقابلونهم به من الأفعال القبيحة، فأسندوا أضافوا معظم ذلك إلى مالك بن الدخشم. قال في البخاري قال قالوا ودوا لو دعا عليه فهلك، يعني عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهلك، قال وودوا أنه أصابه شر. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم فإن لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. هذا الذي استند إليه ابن عبد البر في ما ذكره في التمهيد، أن هذا المنافق الذي استؤذن في النبي صلى الله عليه وسلم في قتله هو مالك بن الدخشم، لأنه القضية وقعت في بيت عتبان بن مالك كما هنا في حديث الموطأ. لكن هذا الذي ذكره ابن عبد البر وإن كان ظاهره أنه له، أن الكلام منه هو الذي أنشأه ولم ينسبه إلى أحد، فالأظهر أن ابن عبد البر رحمه الله يحكيه وإن لم يسنده إلى أحد، والأظهر أنه ليس منه، لأنه لما ترجم لمالك بن الدخشم في الاستيعاب قال ابن عبد البر هناك كانت توهم بالنفاق ولم يصح عنه أنه منافق، هكذا يقول ابن عبد البر لم يصح، وعرف من حسن إسلامه ما يمنع أن يكون من المنافقين. وأفخر شهادة وأعظم شهادة لمالك بن الدخشم هي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. هذا الحديث الذي ذكرت لكم في رواية عند البخاري له أن أولئك النفر الذين كانوا في بيت عتبان بن مالك قال أحدهم أين مالك، يقصد أين مالك، أين مالك بن الدخشم، قال أين مالك لا أراه، فقال رجل من الصحابة ممن كان في البيت قال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، قال لا تقول ذلك، لا تقول إنه منافق، لا تقولها. لماذا؟ ألا ترى أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله إنا لنرى وده وحديثه إلى المنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فهذه شهادة عظيمة جدا تنفي النفاق عن مالك بن الدخشم، زد على ذلك أنهم لم يختلفوا أن مالكا هذا شهد بدرا وأسار فيها سهيل بن عمرو، وهو الذي يقول أسرت سهيلا فلا أبتغي أسيرا به من جميع الأمم، وخندف تعلم أن الفتى سهيلا فتاها إذا تصطلم ضربت بالشفر حتى انحنى وأكرهت نفسي على ذي العالم، يقصد سهيلا. ثم إنه هذا مالك، إن مالك بن الدخشم هذا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس الذين بعثهم لهدم لحرق مسجد الضرار، قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقوم فيه أبدا، لو كان من المنافقين فلما بعثه لهدم كهف المنافقين. فهذه كلها أمارات تدل إما على أنه لم يكن منافقا البتة، وإما أنه كان أقلع عن النفاق. وأنا أميل إلى الأول لشيء سأذكره لكم إن شاء الله فيما أستقبل. والذي أنكر عليه الصحابة هو تودده إلى المنافقين، من هذا لأن في هذه الرواية التي ذكرت لكم في البخاري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا وإنه يقول لا إله إلا الله، ألا ترى أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين، يعني ينكرون عليه تودده إلى المنافقين، ولعل له عذرا في ذلك كما كان لحاطب بن أبي بلتعة. تذكرون حديث الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، فقال صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ موضع، فإن به ضعينة عندها كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا لها أخرجي الكتاب. قالت ما معي من كتاب، فقلنا لا تخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب. قالت فأخرجته من عقاصها من شعرها. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أموالهم وقراباتهم، وأحببت إذ فاتني ذلك من النسب منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، والله ما فعلت ارتدادا ولا كفرا ولا رضا بالإسلام بالكفر بعد الإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. فقال عمر الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فقد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا حطب رضي الله عنه فعل أكثر من التودد أعظم منه، ومع ذلك كان له عذر عذره به النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل لمالك مثل ذلك لو صح أنه هو المقصود بالمنافق. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال الرجل بلى ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المعاني التي تبيح سفك دمه، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ أليس يصلي؟ فلما ظهرت له هذه شهادته وصلاته فليس يباح سفك دمه إلا بموجب على يبيحه على من وسد الشرع إليه ذلك. قال ربنا سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق الذي يبيح قتل النفس المحرمة مفصل في كتب الفقه، وسيأتي ذكر بعضه إن شاء الله في موضعه في هذا الكتاب. ولم يبال النبي صلى الله عليه وسلم بقول قول ذلك الرجل بلى ولا شهادة له، بلى ولا صلاة له. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا، إنما اعتبر نعم، أليس يشهد؟ نعم. أليس يصلي؟ نعم. ولم يعتبر غير ذلك. لماذا؟ لأن ذلك الرجل ليس له طريق إلى ما في معرفة إلى معرفة ما في قلب ذلك المشهود عليه. لا سبيل لك إلى قلبه لتعرف أيشهد من قلبه وأيصلي من قلبه، هذا فإنما تحكم بظاهر. ولذلك ألغى النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا شهادة له ولا صلاة له. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. أولئك الذين نهاني الله عنهم أي عن قتلهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يقتل المنافق، لأن الناس ستتحدث أن محمدا يقتل أصحابه، الكفار سيتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون هذا من أعظم التنفير لهم عن دخول الإسلام. وقد روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه، الكسع هو الضرب، ضرب العجوز بالرجل، ضرب العجوز، ضرب العجوز بالرجل هذا يسمى الكسع. قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال أنصاري يا للأنصار، يدعوهم لنصرته. وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما بال دعوة الجاهلية، لم يشفع لهم أنهم يدعون مسلمين، هذا يدعو يا الأنصار، هذه من ألقاب الإسلام، ولم يقل يا الأوس ويا الخزرج ويا بني قيلة، وذلك يدعو يا المهاجرين، هذا من ألقاب المسلمين، وما شفع لهم ذلك، دعوة الجاهلية، ما بال دعوة الجاهلية. قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. فبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق فقال فعلوها، يعني ضايفناهم وأويناهم، فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يقصد بالأعز؟ نفسه. ومن يقصد بالأذل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه يستحق القتل، ولكن سوء الأحدوثة وأن يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه ذلك أقبح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض إليه، من مقولة عبد الله بن أبي. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم، نهاه الله عنهم عن قتلهم لأجل النفاق، وإن جاز أن يقتلهم لغير ذلك لحد أو قصاص كما يلزم ذلك سائر المسلمين، فهذا لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل، وهذا يعطيكم أن من أظهر الإسلام، من أظهر الشهادتين، من أظهر الصلاة، فإنه لا يكلف أكثر من ذلك، وأمره إلى الله، فإن فعل ذلك من قلبه يبتغي به وجه الله دخل الجنة، وإن فعل ذلك خداعا ونفاقا فإنه ينفعه ذلك في الدنيا فيحترم ماله وتحترم نفسه، ولكنه في يوم القيامة هو من المحضرين وفي الدرك الأسفل من النار. قال ربنا سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم، هذه قرينة على ما ذكرنا أن مالك بن الدخشم ليس منافقا. لماذا؟ لأن مالك بن الدخشم نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم النفاق، وأثبت له أنه يحب الله رسوله، وأثبت له أنه يبتغي به أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وأما الذين نهي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم فهم المنافقون الذين ثابت عليهم النفاق، وليس هذا شأن مالك بن الدخشم. أولئك الذين نهي الله عنهم من هم؟ المنافقون الذين ثبت عليهم النفاق، فيعاملون بما أظهروا من الإسلام وتوكل سرائرهم إلى الله. وهذا من القرائن على ما ذكرنا، والله أعلم، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.